إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم عرض صوبة كتاب أدب العالم والمتعلمين، أدب العلماء والتصوم. التصوم قد كما تقول بزويا في الجمعة نقوم بشارة ربط بجيني بلا شك توقع البعنزة katika kitabu chetu swali la ikhlas limeguswa mara nyingi sana katika masomo, katika yaliyopitwa ikhlas kuguswa sana. Kwa hiyo al-ikhlas muhimu daima, lazima katika kila wakati lazima mtu anakuwa na anafuatilia nia yake. يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. سيكوشندانا لكيتو كيتو امباشا كيميني باشيكا سانا كما نيام النية، يعني النية والله المستعان. ilipotajwa sidq wal ikhlas kwa Imam Ahmad, as-sidq wal ikhlas zilipotajwa kwa Imam Ahmad, qala bi hadha irtafa'a al-qawm, wa hivi vitu viwili watu wamepanda, as-sidq wal ikhlas. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين ومن المخلصين. علي بن الفضيل رحمه الله علي مريزة ببياك الفضيل بن عياض: يا أبتي، ما أحلى كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لمن يرى متام يلوج هذا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا بني، يا جنران، أتدري لما حلا؟ قلنا لكم متام من يرى؟ قال: لا يا أبت، قال يا بابا، قال: لأنهم أرادوا به الله تبارك وتعالى. لأنهم أرادوا به الله ولقصدية من النيام راضي سعى الله، لمعنى من النيام كان بمزول. قال ابن النحاس رحمه الله: من أخلص لله النية أثر كلامه في القلوب القاسية فلينها. وتفي تكسل يياك من النيام يتتئها katika nyoyo zilizokuwa ngumu yatazilainisha. قال ابن تيمية رحمه الله: والإخلاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده. الإخلاص أن يكون الله مقصوده يعني لما لنوها، فحينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. انت في الإخلاص الله سبحانه وتعالى من فضل يزيل تمشي إلى حكمة زنته وتكون في راك ابن تيمية. شيخ ابن عثيمين رحمه الله سيما: فإخلاص الداعي في دعوته، إخلاص يوم الجنيزي كتفى الجنيزي واكي لله تعالى كجل الله تكون أمر مهم جمل مهم بالنسبة لنجاحه فيها أكزنجتية سؤالة كفول كتكو لغنيز واكي أكتفى كفول لازم أول إخلاص كتكو لغنيز واكي وثوابه عليها na malipo yake yanapatikana kulingana na ikhlasi yake. Mashallah ni'ala al-muqtasib. Kuna vitu ambavyo vinaharibu ikhlasi yake au vikiwepo kwa mtu vinajulisha kwamba huyu imma ikhlasi yake naqis imepungua au ikhlasi yake dhahir imeondoka. Masallallahu alayhi wasallam wa hiya ta'alum kujifanya yeye na ilmu ulama ujuzi sana وحب الشهرة وبند المعروف وبند المجلكان والظهور يقسم الظهور الظهور لفتاق المعروف وبند المعروف أنا سيما إن فوجة بقوم وقوم ريتوى ظهر والظهور يكسنيك ونينو لا ظهور خذ مهريكا تاخذ بريكانا فصحيح صفه لتفوت بوضوعك تقطع الظهر ولين وسبب اكيتك بريكانا لا تجريكانا اقطع معروف سيب جريكانا كنت يا الله لا انا جريكانا kwa ushindi wake, kwa korofi wake, kwa kugombana na watu, khalif mbab, khalif tiraf. Isa kujulikana. Nenda kinyume. Nandibana, katika wakati wetu, utamkuta mtu hafahamiki. Hajulikana. Asa, ili hajulikana, tafuta kichwa. Tafuta mtu ambaye maarufu anajulikana, alafu shughulikie. Fulani anakosea katika lugha, haujui lugha ya Kiarabu, anaenda kutafuta kwenye kodi zake, kanda zake, anatoa makosa yake. Fulani ni dhaifu katika fikha, anakosea, anaenda kutafuta makosa yake, anasambaza. Na sasa hivi katika media kila mmoja hahitaji ruhusa wala hahitaji idhini, anatangaza makosa ya fulani, makosa ya fulani, atajulikana. Lakini hapa masabu jubah ni hapa duniani tujulikana, lakini mbele Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala alayhi salatu wassalam hadith sahih alladhi rawahu al-Bayhaqi fi shu'ab al-iman عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه وحسنه الألباني بالسلسلة الصحيحة ثم صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. الرياء بجنب قول الموفية جيل وصالة الرياء والشهوة لما تمنوا للفيتة لن يمتوا العجب العجب يونا لمرام يمني كيتا لدي نفسي يمكن كما هجريم بشدانا نائم والله يمكن كميزا الله كوزا. قال ابن الأثير رحمه الله قد في كتاب شاك النهاية إن الشهوة الخفية على تفسير الشهوة الخفية شهوة يمكن تنفس. قال حب اطلاع الناس على العمل حب اطلاع الناس على العمل ويو نتكواب unataka kuangalia watu wanasemaje juu ya amali yako. Umetoa hotuba, umerusha kwenye YouTube, alafu unakuja baadaye unatafuta watu wanasemaje. Atakubidhalika umetoa lillahi, unataka nini? Hadha hu lbabu ladhi yuhliku bihi linsan. Mtu anaangamia na kuteza akhera yake kwa hiyo, kama nia yake anataka kuona watu je wamemsifu, je wafuatiliaji wako wangapi, wafuasi ambao wanamfuatilia ni wangapi. Hubu ibtilai nnasi ala alamali, ina wafuasi wangapi, ni wafuatiliaji wangapi. Mashallah salam. Sasa kama mtu nia yake hiyo, astaghfirullah, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala mlinde na maradhi haya. Tilka darul akhirah, ile nyumba ya akhira. Naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi, tumeijalia kwa ajili ya wale ambao hawataki ukubwa katika hii ardhi, hawataki utukufu katika hii ardhi, utukufu wa kidunia. Walaqibatu lilmuttaqin, mwisho wa kheri, mwisho wa amani, mwisho wa salama ni kwa ajili ya wachamungu. Nasalullah annakum minhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji na watu zaidi ya 100,000. Wote hawa wanajulikana, zaidi ya 100,000 alihiji nao, watu hawataki kujulikana, hawataki umaarufu. Mashaallah. الحافظ ابن حجر ومجرى حفظ ياكل وكبر نوجوز ياكل كما جينا من صحابة لتنقى كتاب كذلك الإصابة. الإصابة في أسماء الصحابة الاجتهيد بقصد يواتف المنقار الفلانة تسوال له إيجي نمتمي صلى الله عليه وسلم زيد لك موجة أخوانها كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويموت، كلهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكين. أين هم؟ الله. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. تقي يخاف الله، غني غني بالله. خفي حسب كمليكان نهي ما نيشكم بوالي ولجلكان من قول مصحابة ولجلكان كسباب ولبناتنا وكلا كمليكان. لا معاذ الله، عاش لله. لكن الله سبحانه وتعالى بتقم لوقت جلكان أجلكان سبورة وجلكان ويكون جيا الله سيكون جيا ياكو ميمي نيمو nipo mimi. Vurugu yani vurugu, mashake, matatizo mengi, kugombana kila mtu, kusemana, kujibizana kila mtu, utajulikana. Thumma madha, nini baada yake? Sufyan al-Thawri Sa'id bin Masrur anasema iyyaka washuhra. Iyaka washuhra, tahadhari ni swala la kujulikana. Fama ataitu ahadan, sikumfuata alimu yote, alimu akhira, illa waqad naha an ash-shuhra, isipokuwa anakataza ile swala la shura na anakataza. Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaa, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, anasema أريد أن أكون في شعب بمكة. إني تماني كوكو هيمي كتك بوردي مبوردي مبوردي مكة مبوردي كبيني كتك مكة بزل مكة مبوردي مكة بتفل بوردي موجة نيشي دانياكي نجي في شوك. يقول رحمه الله حتى لا أعرف إلي سيولي كاني. وقد بليت بالشهرة ولكن يبقى امتهان وجلتان. الله سبحانه وتعالى لذاك أحمد جلتان. من أراد أن يشأ أن يعرف لن يعرف، ومن أراد أن لا يعرف سيعرف في السماء جلتان. الله سبحانه وتعالى لم تنغازع ومعروف وكي وبين ملائكة فلان ابن فلان جواره ألف قبول إلى أنك وجوه نبي نبيل إكشانك وجوه أنك وشيه في الأرض. الله سبحانه وتعالى نجينا بركة كواكي جوياتي. يقول اللي فتب لك ومعروف بلتان إني أتمنى الموت صباحا ومساء. فحقيقة مني يتمنى كون دوكا أصبحوا هنا إن شاء الله أجيوني أتاني كباقي. الله أكبر. أكيون الإمام أحمد حالة اليوناء مكة زمزيت لما نفعي بعد يوارت وفعي كلا نجي إلى الملكان أباته معروف. Huyu watu wanapiga naye selfie, huyu watu wanamfuata wanapiga picha naye, yeye mwenyewe anasambaza picha zake, yeye anasambaza atakajulikana. Kupenda kujulikana ni kuna kwenda kinyume na ikhlasi yako. Na miongoni mwake utakuta kuna baadhi ya tulabu ilmi akachukua swala moja au mawili katika fikra, akahifadhi adilla zake aqwali ulama katika yale maswala mawili, aqwali mukhalifi wanaotofautiana nao na hoja zao na dalili zao, hoja za hao na hoja za hao, ishkal za hao ishkal za hao. Alafu anakaa kwenye majlis anafunguka, masha Allah, kula alubat abijar alubat neema wili tu amika siku tatu na hifadhi anarudia qala ibn Taymiyyah qala ibn Taymiyyah qala ibn Qayyim qala ibn Qayyim qala an-Nawawi qala an-Nawawi mshaifadhi katafuta majlisi yote. Na ule wake kama kuna watu wanarekodi au wanapiga picha wataipamba zaidi. Tulimkimbilia Sheikh Badr Najm Allahu rahim, alikuwa na umma kabati la vitabu limemdondokea mwaka fulani. Anatuhadisia anasema kijana mmoja alinifuata anafahamu kwamba Sheikh msimamo wake katika swala fulani ni kadha. Leo kaenda kinyume na jitihada ya Sheikh. Akakusanya ile masaili yote katika upande wa pili kwa ajili ya kustadili, kujenga hoja juu ya Sheikh kwamba Sheikh msimamo wake sio sahihi. Kijana miaka 25 mbele ya mtu ana takriban miaka 80. Ya Sheikh mahukumu kadha. Sheikh akamwambia dalili zilizothibiti zinajulisha kwamba ile swali ni kukadha. Sawa Sheikh, lakini ili swala liko hivi, naomba nisikilize. Akaanza kumtajia zile akwani, qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan qala fulan za miaka 25 ha mbele ya mtu ambaye ana miaka 80, na huyu mtu ni mufti wa kusini wa Saudia. Huyu mtu ni katika wanafunzi wa mwanzo wa Sheikh Abd al-Hakam rahimahullah. Huyu mtu alimsomesha Sheikh Abd, ha, alimsomesha Allah, Allah mhifadhi, alimsomesha Sheikh Zaid bin Hadi al-Madkhali, Allah mrehemu, alimsomesha Sheikh Muhammad bin Hafid Muhammad Dubiyati Hafid al-Hakam, pia kamsomesha, alimsomesha Sheikh wengi, Sheikh Ali Nasir Faqihi ni mwanachuoni mkubwa sana huko Madina, alimsomesha yani wanafunzi wake, alimsomesha Sheikh Ali Nasir Faqihi, Sheikh Nasir Kuhal al-Rifai, wanafunzi wake ni wazee. Huyu kijana ya Sheikh qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan, Sheikh anamsikiliza. Mwambia huyu na miaka mingapi? 25. Akamwambia hili swala tulilifuatilia sisi kabla ya kujazaliwa wewe, kwa miaka 30. Sasa la hawla wa la quwwata illa billah. Kisha akaanza kuzungumza na kutoa nasaha juu ya hili swala. يقول الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه في كتاب شافي حلية طالب العلم: احذر ما يتسلم به المفلسون. تهذاري للي جنب أبانه ولا سيون تمين وغاني ولا لفرهية نوالي ولفلسيكا ولا لفرهية للي جنبه. تهذاري نالو ليبي يراجع مسألة أو مسألتين، يراجع مسألة أو مسألتين. أنا رجيا أنا ذبيتي سؤال موجة وسؤال مويلي. فإذا كان في مجلس أكيكاكو يكيكاو واتو بحضورية فيه من يشار لي لكن مجلس ونمتو باي واتو ناشرية فلان بكبوة أو فلان ametangulia au fulani maarufu au fulani athara albahth fihi, analigusa ile swala, lazima tutafute sababu yoyote ile haya maswala mawili ya mwisho, kwa sababu tayari tumeshajipanga. Yadhhar ilmu, ilmu yake idhihirike. Wakam fi hadha min sawa, wakam fi hadha min sawa, kuna madhara mangapi katika ubaya huo. Lakini qillat al-aql wa rikbat al-din, udhaifu akili ni udhaifu dini, ni shida, mtu hawezi kuona أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. ilikuwa chini katika madhara ambayo yatakana juu yake, watu watamjua uhalisia wake. Wewe unapofanya hivi, unafanya mbele watu ambao watakuelewa wewe una sababu gani kwa kuzungumza, kama alivyoelewa Sheikh Ahmad al-Najmi kwa yule kijana wa mbele. Kama tunaposoma sasa hivi katika kitabu, haya maelezo ahlul ilm wameyapitia miaka na miaka. Kwa hiyo kimona kijana anakuja anafanya kitendo kama hicho bila munasaba na mazingira yanatengenezwa moja kwa moja, anajua huyu anatengeneza mazingira ya kuminika. Sheikh Muqbil Wadi rahimahullah alikuwa anasema, walakin ba'd talabat al-ilmi radiya bima indahu min al-ilm, baadhi ya vijana ambao ni wanafunzi ameridhika kwa faida fulani alionazo, wa asbaha yujadilu bihi kulli man khalafa, na amekuwa anajadiliana kila anayotofautiana naye kwa zile maalumati alionazo. Na hapa tafarruq zinapatikana kwa njia za hivi, na pia ni miongoni makosa ambayo yanadhihirika kwenye wakati wetu. Ni mwalimu anakuwa anampenda mwanafunzi wake, anamwona ana akili, anamwona ana jitihada, anamwona ana anamsogeza mbele. Kama kuna muhadhara anampa nafasi, kama kuna kalima njoo fulani tu utangulizi kabla hajamfundisha adabu, adabu hajamfundisha adabu, hajamweka sawa katika adabu, anaanza kujulikana fulani mwanafunzi wa fulani, anapewa nafasi na watu wanamwona shekhi amempa fulani nafasi, wanakuwa wanamwalika, anaenda kutoa khutba, anatoa mihadhara, ana mara unasikia dai fulani. Nini mwaka jana tu alikaribishwa, mwaka jana tu, mara unasikia mkoa fulani, mara kaenda mkoa fulani, mara kaenda tena, hata bila ruhusa ya mwalimu wake yeye mwenyewe. Baada ya miaka ambayo si mirefu tu utaanza kumsikia ana mradi mwalimu wake na anataja makosa yake. Siku moja wewe na mimi nilikuwa kadha kadha kadha, anamtajia aibu yake. Siku moja mimi tulikuwa kadha kadha kadha, anamtajia swalishe naye. Huyu kijana nani alimpa nafasi mpaka kawa ni maarufu, ana wafuasi zaidi? Hajali, ana wafuasi, hajali. Mimi sasa hivi waya halaki ya halaki ummihi, kama atakuwa ameenda Arabuni, apanda ndege kaenda Arabuni akakaa miezi fulani kisha karudi zake. Halas na mtu wa kwanza atakoma mwalimu wake. Ni kwa nini? Dhariba, wewe ndio ulimfundisha. Waalimuhu riwayata kulla yawmin falamma ishtadda sa'iduhu ramani. Mimi namfundisha kushabani na kulenga, mkono wake ulikuwa maimara, akaanza kuelekeza kwangu mimi. Lamma ishtadda sa'iduhu ramani wa 'allamtuhu naqba al-qawafi wa kullama qala qafiyatan hajani. Na nimfundisha namna ya kutunga shairi na kupangilia shairi. Sasa kila anapotunga shairi ananisema mimi. Matatizo ambayo tunayaona sisi tunashuhudia, kwa ila yasingitokea hivi. Baadhi ya mambo ambayo tunayaona, mwanafunzi anamsema mwalimu wake, ustadhi wake, kwa maneno mazito sana sana. Wallahi hatari sana. Heri miongoni mwa makosa. Kwa hiyo lazima walimu wawe makini sana. Ukitaka kumwambia fulani njoo mbele, njoo hapa, ukimwona nakosea unamweka sawa. Hii ni katika ikhlas, hii ni katika dini yetu, na wewe unakuwa unamfanya ihsani. Sifa chini katika umri unamleta shida naye hajui. Shaitani hamwachi huyu, anamfuatilia na anamtia maneno, anamwambia watu wanakubali. Masha Allah, watu wamesikiliza mawaidha yako, wameathirika sana, watu wanakuhitaji. Na kweli shetani hashindi kwenda katika sehemu fulani, akawatia maneno fulani fulani, masha Allah, wakamwalika, wakamwita, tafuteni namba yake. Wakatafuta namba yake, akampigia simu, tunakuhitaji, njoo kwenye mawaidha. Ulitoa muhadhara mkali mzuri sana. Mbona shetani mnaiacha? Angalia ni shetani anakuja kwa njia gani. Na yeye hakupanda wala hakujulikana ila kwa njia ya mwalimu wake. Alaysa kadhalik? Sasa akbar aduu al-an yule mwalimu wake. الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله ابن زوري زوري سال الله مرهيم كتك كتاب شافع عوائق الطلب والشيخ اللي فات عجالي كفريقي اللي كنا ليش داري كوريا سعودية اللي فات عجالي كفريقي تقريبا كتك الفوبيلي لكيتو سكبوكي سسيب لي مفاجأني. قال وقد بلينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة ولله الحمد مبتا للبلاء قد كزم زيته وكل كدوبه الحمد لله سكي كبوة يقرؤون كتابا أو كتابين ونصوم كتاب كموجة أو فيويلي ويحفظون مسألة أو مسألتين ونيفاذ سؤال موجة أو مويلي ثم بعد يوم أو يومين بعد سكو موجة وسكو مبيلي من أعمارهم في الطلب سكموجة سكمبيل كتك أمري زاو كتك قصومة يعني أنا مدى مريض يصبحون مجتهدين. مجتهدين يعني أكل ولي أنباو ونوز وكزامك من أدلة وخفني استنباط وقندوا حكم يا الله سبحانه وتعالى لكتك آية أو كتك حديث لكذي أنا زوري وكبوا أنباو المكام ياكا نمياكا يهي كتك سكمبيل أوتاتو ميكوني ميرغوني مواف. قال وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسب ليتهم يشيه كتك ودنغنيفه وانباو ني ني ني و و و سيو حقيقة بل يستصغرون غيرهم من العلماء بل ونوانا والي ونشوني وكبوة يودوغ وقواو بل طلبة العلم والدعاة نا واتو علم نما دعاة ويرون لأنفسهم مكانا عليا عاليا لا يصل إليه أحد. نحن جيونا واو وانا نفاسي درجة كبوة كتك علم هكونا نيفكية. يظهر ذلك على ملابسهم ومشيهم إيهالي نبهلك كتك مفازيان يلبس ملابس العلماء. ها؟ كل مفازي العلماء الكبار مقام مفازيان و يمشي ومشيهم أنا تنبيه كما نبتنبيه واو وكلامه ونزقمز كما واو كما واو إنا لله وإنا إليه راجعون يسلم يقول واو ونبا كما واو ونتنبيه كما واو ونزقمز كما واو يا شيخ محمد هذا العالم بس لا بس هذه المسألة فيها خلافية أبس تسمح بالبس لأن من 20 تام نعم نعم نعم ابن القيم يقول ها نعم نعم حول قتل بالله ما أعظم ضررهم وأقل نفعهم madhara yao ni makubwa yaliyoje, na manufaa yao ni madogo yaliyoje. Wa amtana jahlahum, na ujinga wao ni mkubwa uliyoje. Nasalullah ta'ala an yahdihum sawa as-sabil, anaombea dua Allah aongoze katika njia iliyo amin. Pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaharibu ikhlas, ugomvi juu ya uongozi wa da'wa. Watu kugombania uongozi wa da'wa. Yaqul Imam Shafi'i rahimahullah, akhirul ashiya'i nuzulan min qulubi as-salihin. Ni vitu vya mwisho, zingatia ibara ni muhimu sana. Vitu vya mwisho ambavyo vinatoka katika nyoyo za waja wema, kutokana ugumu wa utokaji wake, vimeshikilia kweli kweli katika nyoyo zao. Lakini kama vitatoka, basi vitakuwa ni vitu vya mwisho vinaondoka katika nyoyo zao. Ni nini? Hubbu sulta, kupenda uongozi, wa tasaddu, wa atasaddu, kupenda kukaa mbele, kupewa nafasi ya mbele yeye. Kwa hiyo utamkuta mwanafunzi anakaa miaka na miaka chini mwalimu wake, anamfundisha, wanakuja wapenzi ambao wamemwona huyo kijana ana fasaha kuliko mwalimu wake, ana nahwu kuliko mwalimu wake, ana maalumati nyingine sio tu watu wa kawaida kuliko mwalimu wake. Anamwambia wewe, mashaallah, wewe ndio msomi, wewe ndio unatakiwa upewe hiyo nafasi. Wakamtia maneno mpaka kaamini kwamba mimi ni msomi kuliko huyu mwalimu wangu. Wanaanza wanatia fitina baina yao, mpaka yule mwalimu anawekwa pembeni, mwalimu anakuwa chini, mwanafunzi anakuwa juu ya mwalimu wake. Jamani, sisi tunaishi na vitu vinaonekana, vitu vinaonekana na vimesikika, harufu yake imesikika sana. Kwa hiyo walimu wanakaa chini, kijana anasema anapanda juu, na lazima dai awe na adabu. Na hiyo mtu kwanza hana adabu, kwa sababu ingekuwa na adabu, wallahi alazim, ingekuwa na chembe cha adabu, usingekubali kukaa juu na mwalimu wako yuko chini. Ya fasid al-amal, mwalimu wako unakaa chini, wewe unakaa juu. Aina al-adab alladhi yarda lak, nafsi yako inakubali bila ridha yake, bila heshima yake unaidhalilisha, unakubali kumwe kwa sababu fulani au fulani alikwambia panda juu, wewe ni msomi kuliko yeye, kaa chini hapa. Na ukizungumza anazungumza kwa kifua kikubwa, na yule anataka katika hali ya udhalili chini yako. Na wewe kuna siku uliko naambia mwalimu nije kwa kumkadha, mwalimu nije kwa kumkadha. Wayuhubu sulta, penda utawala. Utamfuata, utamtia maneno, ataanza sasa kutaja makosa ya walimu wake. Mwalimu wangu anakosea katika irabu, mwalimu wangu ana fasaha katika lugha fulani, mwalimu wangu hajasoma kama mimi, mwalimu wangu. Na nazidi kwenda mbali katika akha, mbali na akha. Jahil. Qala ba'd al-hukama, hubbu ar-ri'asati ad-diniyya, upenda uongozi wa kidini, fi qulubi ahliha, katika nafsi za watu wake, ashaddu min hubbi ar-ri'asati ad-dunyawiyya fi qulubi ahliha. ina nafasi kubwa zaidi kuliko mapenzi ya uongozi wa dunia kwa watu wake. Riasa dinia. Unajua kwa nini? Kwa sababu uongozi, kiongozi wa dini anateka nyoyo za watu. Utamkuta mtu yuko tayari kuramba nguo wake kwa ajili ya kupata baraka. Kweli usikweli? Hapo yuko tayari kuramba nguo. Akimwambia mimi ni mjukuu wa Mtume Muhammad, mama yangu ni Fatima, tena kohozi yule anadaka haraka anapofuta katika mwili wake anajipaka. Mtawala akifanya hivi atafanya hivi? Hawezi. Na ndio maana mapenzi yake ni makubwa zaidi uongozi katika dini. Kama humchi Allah watu wanaweza kukuabudu wewe. Ukisema halal halal, kumbe si halal. Ukisema haram watasema haram, kumbe si haram. Wanakusikiliza wewe katika kuhalalisha, katika kuharamisha, katika kusema sawa, katika kusema sio sawa. Salam. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالنفوس مشحونة، نفس زم النفس مشحونة، إمجا سانا بحب العلو وكفنا القوة. والرئاسة بحسب إمكانها إلى تجميع نفسياك وإيه. Kwa hiyo utakuta mwenyekiti tofauti na mbunge, mbunge tofauti na diwani, diwani tofauti na waziri, waziri tofauti na rais. Lakini ushehe, uimam, utakuta mtu hata Al-Fatiha hasomi vizuri. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Hawezi kusoma vizuri, lakini ole wako kumsogea katika nafasi yake ya mbele. Yuko tayari kufa kwa ajili ya nafasi. Damu kamwagwa hapa, mimi ndio imamu. Sasa wewe hujui, ukikosea unapata madhambi ya watu wote mbele Allah. Hao wote watakuja siku ya kiyama, utawalipa wewe. Potelea mbali hapa, mimi ndio mwenyewe hapa. La. Kuse mfano, umuone mtu anatoka fi sabilillahi siku ngapi? Mwezi mmoja, mbili, minne, hapa shauri yake akaenda Pakistani tu. Hapa umwambie kitu, amiri lazima. Lazima atapewa uamiri. Soma kachi, soma dini yako, juzu amma bado nakupa shida. Wewe utakufanya da'wa bado juzu amma haijakaa vizuri. Hakuna. Mimi ndo amiri. Alafu lazima watu wamtii. Sasa hili swala la kutengeneza uamiri kwenye safari, na watu wanamnyenyekea, wanamtii. Akimwambia mtu usile, lazima amtii. Usilale, lazima amtii. Sasa nafsi inapenda hiyo nafasi. Mimi sijasoma, sina kitu. Juzi nilikuwa teja, kabla yake nilikuwa huyo, kulikuwa kondakta nilikuwa. Sasa hivi nakuja napewa uamiri, kiongozi. Watu wananitia na wanasikiliza. Hii kitu kizuri sana. Hadha lilli turidu an-nufus. Washaitani yanab ala hadha al-watar. Shetani anapenda hizi njia. Ukimwambia mtu nenda kasome, niache hii nafasi, alafu nende nisome tu nikae chini, na halikuwa mimi nimeshakuwa ya amiri wa Kigamboni. Siko tayari kwa pamoja na nyinyi. Mashhuna bihubbi al-ulum. قال شخص ابن تيمية رحمه الله قال بعض العارفين أما سيما بعض يونهم جوا الله ولم بونا سبوزية كتكا نمنا يقول لك يقول الله ريتوا العارفين ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون أكون نفس يسبقوا الدنياك بعض يلقوا كتك نفس فرعون غير أن فرعون قدر أو قدر فأظهر فرعون alimakinishwa, alipata nafasi, akadhihirisha ile kupatika nafsi yake, ara rabbukum al-a'la, mimi ndiye mola wenu aliye juu. Wa ghayruhu ajaza fa aghmara, na si kwa Farao alishindwa, lakini kabaki katika nafsi yake, katika dhamira yake. سفيان الثوري رحمه الله يقول: من أحب الرئاسة أتخيبند ورئيس وغوزي أن تتكلين مسؤولية فليعد رأسه للنقاح بس يعني كي تتفق وجليا فبيان ملوك أن يتفق وغوزي أو يجو andaye kichwa chake kwa ajili ya mapigano. Maneno sivyo ya kauli. Wapo pinzani hawatakubali. Mivutano itaanza, majibizano itaanza. Lakini kama wewe ni mwema, utaki kaa mbali. Kaa mbali, mwisho wa mji. Nyamaza. Usizungumze. Angalia nafsi yako na akhira yako. قال يوسف بن الحسين رحمه الله: في الدنيا طغيانان, katika hii dunia kuna tughyani mbili. Tughyani ni uchupaji mbili. Tughyani ilm, kuchupa mipaka katika ilm, na tughyani mali, na kupituka mipaka katika mali, kuvuka mipaka katika mali. Walladhi yunjika min tughyani ilmi, na kile ambacho kinakusalimisha wewe kutokana na uchupaji katika elimu, alibada. Alibada ukizuia unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa huna tena haja ya uchupaji mpaka katika elimu. Ubariasa kubwa. Walladhi yunjika min tughyani almal, lakini kinachokusalimisha kutokana na uchupaji mpaka katika mali, azzuhudu fi dunya au fihi, kuipa mali mgongo wako. Sallallahu tawfiq li dhalik. Pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinakuwa na athari katika ikhlasi ya mtu, ni mtu akiona watu waliopumbizoni mwake wachache anapata taabu sana. Anajisikia vibaya sana. Sina watu wengi, sina wafuasi wengi, sina wahudhuriaji wengi. Na watu sasa hivi wameshafanya, ukiwa na watu wengi sana, hii ni dalili ya kabuli, ni dalili ya kwamba wewe uko vizuri, uko sawa. La, la. Annabii sallallahu alaihi wasallam anasema: yati nabii yawm alqiyama ومعه الرهب والرهبان. تموجه طويل وتموجه وكل طويل. وياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد. الله من توبه كان بلغ كفايه دعوه كتك سيم فلان كلينجانيه كتك سيم فلان اكمالزيه مدواكي الله كم تشكوى. Anakuja siku ya kiyama yuko peke yake, hakumpata hata mtu mmoja. Na bado mibaki kwa nabii min al-anbiya. Yakuli Ibn Taymiyyah rahimahullah: walaysa lilmuallimina an yuhazzibu an-nasa hawlahum, si kazi ya walimu wakufanya watu wakusanya watu pembezoni mwao kuwa ni washabiki wao, kuwa washabiki wao. Wayafalu ma yulqi bainahum aladawata walbardaa, na wanatengeneza yale ambayo yanasababisha uadui na bughdha baina yao, si kazi yao wala hawatakiwi kufanya hivyo. Ametaja katika majmuu al-fatawa. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عم يفني تعليق تحت شين يا حليم له اعطينا الرايه يتم صلى الله عليه وسلم غزوه خيبر فيتا يا خيبر اللي تنغازا اللي يوبيا واقو كيشو ميمي هي بندره انتمبا mtu ambaye yuhibbu Allah wa rasulahu, yeye anampenda Allah na mtume wake. Wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, na Allah na mtume wake wanampenda. Yaftahu Allah ala yadayhi, Allah atamfungua huo mji kupitia yeye. Masahaba wote wanasikiliza lihudhuria bila shaka, ni daraja kubwa. Na mmoja wa masahaba wakubwa, simkumbuki nani sasa hivi, anasema siku tamani uamini ila siku ile. Hakutamani kuamini siku ile, siku kwa ajili ya fadhila iliyotajwa katika hadithi. يحب الله ورسوله الله الله من تمياك ولم بينك انت كبير الله تنفغلية كتك السبيقى. فبات الصحابة يدعون وكلالا كل موجة أنا أم مين يا الله يلين يمين هبس نساوة كذا ليه فضل يمي إنا سستيوة جو يكون بمتغبطة ينفاسي كشو ياكي تبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي ابن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله إنه رمد أنا برابي ماشي وكمليته. فسمى الله أم برا حكم الكلية كحديثي أكتجي دين لالله كشا أكتيم أكتك ماشو ياكي فبرئ من حيه. فهل قال يا كابون رضي الله عنه تبي صلى الله عليه وسلم كابون بيه شيك بالنيرة انفق على رزقك لنا حتى سفر ياهو. الإمام محمد بن عبد الوهاب نسيمة ومن مسائله اللي كنا زمزية توحيد اللي يقول ما سؤال توحيد نفيد ذاته التنبيه على الإخلاص. التنبيه وتوى تنبيه دي سؤال ذيما الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. Kwa sababu wengi katika walinganizi akilingania katika uhalisia wake, yeye halingania kwa Allah bali halingania kwa nafsi yake yeye mwenyewe. Na haimaanishi kwamba Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu peke yake alikuwa na ikhlas na wale wengine walikuwa hawana ikhlas, la, bali dhalika fadlullah yutihi man yasha, Allah amemchagua. Na hakuna aliyemfanya hasad wa hakuna aliyemfanya uadui wala hakuna aliyemfanya katika masahaba, kwa sababu watu ambao wameleleka katika ikhlas na katika kukubali hukumu ya Allah na hukumu ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Sheikh al-Fawzan rahimahullah anasema katika kitabu I'anatul Mustafid, anasema faqad yakunu al-insan yad'u, atakuwa mtu anafanya da'wa wayuhadhir na anafanya mihadhara wayakhutub tuwa khutba, lakini qasduhu min dhalik, lakini maksudio yake katika yote hayo yaliyotajwa, an yatabayyana sha'nuhu 'inda an-nas, hali yake ijulikane kwa watu, wayasir lahu makana, na awe na nafasi kwao, wayumdah min an-nas, na asifiwe na watu, ويتجمهرون عليه نواته ونقصنيك واكي ويكثرون حوله ونوكزيك في بزون معاكي فإذا كان هذا قصده كما لتكوى قصده ولكن هيني فهو لم يدعو إلى الله ويحق لنجنيك الله وإنما يدعو إلى نفسه لكن ينجنيك كنفسيك حتى كما تسمى أدعو إلى الله هذا قولك لكن حال يكون يمكن يومه na hii pia haya matatizo pia yanadhihirisha hasad hasad ila al-ikhlas ukosa ikhlas inasababisha hasad katika nafsi za baadhi ya watu walinganizi wallahu musta'an qala shaykh al-islam bin taymiyyah rahimahullah katika majmu' al-fatawa wakati alikuwa anazungumzia amradu al-qulub wa shifa'uha ma khala jasadun min hasad hakusalimika wiliwili kutokana na hasad. Hii ni maumbile, maumbile ndani ya wanadamu. Lakini Ibn Taymiyyah anasema lakinna al-karima yufihi, mtu ambaye ni mkarimu katika tabia yake, sharif karim, ana akhlaq, anaizuia hasad. لكن هم لم تكن سلميك على حسد كيفيبي تسكي اللغياكم يفعلين بك كذا كذا ويسكي تعب ويسكي قواك تعب حسد كوني ويسكي تعب فلان الله من يالي كان الله من فنقولي كذا ويربط تعب قد كان سياك ونبديني شمادة وتاكل واتوا يدلين وزقومزا كمتاجة وفنيكي وياك Allah amemjalia kabuli. Akizungumza vijana wanampenda. Akienda kufanya muhadhara vijana wanamtangazia. Anampenda. Kabuli min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yeye pia ni karibu na watu. Sikia taabu. Kwa nini fulani hivi? Ya akhi hada min Allah. Mwombe dua. اللهم بارك له اللهم يسر امره اللهم اللهم واللئيم الينبايا يبديه على يده الشر الكريم يخفيه واللئيم يبديه يولي انا يفيتش انا هوي انا يده الشر انا يفيتش انا شندان من نفسياتي لصفتي كانت يدوى اللهم زدهم من فضلك يا رب اكتب لهم قبول قال الحسين بن الفضل رحمه الله في فائدة متاجرة في كتاب الثعالب تفسيري وغيرها جمع الله الشر في سورة الفلق Allah mikusanya amikusanya shari zote katika sura Al-A'udhu bi Rabbil Falaq. Shari zote zimetajwa ndani yake. Afwan zimekusanywa. Wa khatamaha lakini Allah amehitimisha sura kwa kitu gani? Bil hasad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Tukana na madhara ya hasad. Wallahi madhara yake ni makubwa. Na'udhu billah min al-hasad. نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم الحسد ونطهر قلوبنا وقلوبكم من الحسد ليعلم أنه أخص طبائع إلي يلكانكم بحسد لتبيع مبايا كلكم تبيع الزوت زريزكم بايا تبيع زريزكم بايا الحسد لمبايا كلكم زوت وصاب الحسد ونتفون مويه unafunika busara ya mtu inafunga akili yake inazuia khali na maarifa na basira katika akili ya mu'min al-hasad inamwondeshea kujua na kufahamu na kuzingatia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila la yakbal yakbali indumana alhasid ka iblis alhasid ka iblis illa man sallamahu Allah na sallallahu alayhi wasallam. Lazima ndugu zangu, mara kwa mara hizi durusi ni muhimu zifahamike, zijulikane, zitangazwe. Qala alayhi salatu wassalam innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, nilitumwa mimi kwa ajili ya kutangaza afwa, kwa ajili ya kutimiza tabia zilizokuwa njema. Si lengo ni kumsema mtu au kuzungumza halafu naashiria juu ya mtu fulani, la la Allah abadan, au unamkusudia mtu hapa bila na kusudiwa mimi, la la abadan. والله سبحانه وتعالى يعرف ما في القلوب انا شهوديه لكم katika nyoyo. Lengo ni watu wakae mbali na amradhi, maradhi ambayo yameharibu, yameleta athari kubwa kwa shetani na kiongozi wake. الإمام الذهبي رحمه الله اللي يكون زمزية حسد إنا يتوكي بين يونا زوني اللي وشنداني وحسد بين يونا اللي يكون نتاجة فيسا نتاجة خباري اللي ما يلزو يوه إلي سوالة كيشا كسيما ولو شئت نليت لنجلتاك ميمي لسردت من ذلك كراريس. Yaani ni mwingi andika vitabu na madaftari na madaftari, malzama na malzama na malzama katika hili swala, lama laatu kutuban wa dafatir katika ili hasad inayotokea baina ya wanazuoni. Waqala ar-Raghib al-Asfahani rahimahullah halakul ulama'i, maangamizi ya wanazuoni bihasadihim, وكوسديانا بين يوم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فتك فتح ذي الجلال والإكرام مع الأسف الشديد كما سكتوه لكم قوة أن الحسد بين العلماء يكون حسد بين يرزوني أكثر منه في غيرهم يكون قوة زيد بين يوم كلكم وتوجيه نزيد سانا بين يواو بين يرزوني كل قوة تنجيني. نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام أسأل الله العليم بأسمائه العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الصالحين وأن يجعلنا من الأولياء المخبتين وأن يطهر قلوبنا من أمراض الشياطين إنه على ذلك قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا يا الله، أسأل الله أن يصلحنا. اللهم أصلحنا جميعا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سواء السبيل واهدنا سبل السلام يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله.